سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل، فصل. وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع. وما يدل على الحياة، وأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة. الآن يتكلم على ميراث الحمل. ذكرنا في الحمل أنه يرث ويورث، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يلد صارخا، قصده يقولون مستهلا، مستهل يعني الصراخ، استهل المولود يعني صرخ حين ينزل. والصراخ دليل على أنه حي، لأنه يشترط فيه الحياة أن يلد حيا، فإذا قالوا يستهل صارخا. والشرط الثاني أن يكون موجودا حين موت المورث، ما يكون الحمل يخلق بعد ما يموت المورث، قد ما يكون منه هو، فيكون الحمل موجود حين موت المورث، وأن يستهل حيا، أن يولد وهو حي، ولو دقيقة واحدة، ولو دقيقة، ولو لحظات، إذا ولد وهو حي ثم مات موت طبيعي فهو يرث، فيرث فالحمل يعطى حقه من الميراث. وذكرنا أن الميت إذا مات وترك حملا وورث أنهم ينتظرون، لأنه لا يدر الحمل ما يكون، ذكر أو أنثى، توأم أو أكثر من واحد. فإن أبوا الانتظار يقسم بينهم الميراث على أضر الأحوال، يعني يحتمل أن إذا كانوا ذكرين، وقد يكون بعض قد يكون في الورثة إخوة فهم محجوبين، وقد يكون تكون أما، وقد تكون أخت. فالشاهد إن أصروا على الإرث، زمزم هذا متغير طعمه، ما هو طعمه كل زمزم، لا فيكون يقدر لأسوأ الأحوال. فإذا كانوا ذكرين قد يؤثر على الوارث، وقد إذا كانوا أنثيين قد يؤثر على الوارث، ويقدر هذا ويقسم بينهم، فمن حجب يحجب، ومن كان يعطى أقل يعطى الأقل، ثم يوقف الباقي حتى يأتي الحمل. الآن يتكلم على كيفية معرفة أن الحمل حي، فيقول إذا استهل المولود صارخا، اسمعوا ما يقول الشارح. وإذا استهل المولود صارخا سمي الصراخ استهلالا تجوزا، وأصله أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا فأراه بعضهم بعضا، فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالا. ثم سمي الصوت من المولود استهلالا. والعادة الناس إذا رأوا الهلال ارتفعت أصواتهم، الهلال كل واحد ينادي الهلال، فارتفاع الأصوات يسمى استهلال، ومنه أخذ الهلال. فالاستهلال بمعنى رفع الصوت، ثم نقل هذا اللفظ والمعنى إلى ولود إلى المولود الجديد. إذا ولد ضج الناس، فرحوا واستبشروا وقالوا مولود ذكر أو أنثى، وصراخهم يسمى استهلالا. أصله صوت الناس الذين حول المولود، ثم نقل إلى المولود، ويقال استهل صارخا أي نزل معه صراخ يدل على حياته. نعم. ثم سمي الصوت من المولود استهلالا لأنه صوت عند وجود شيء يجتمع له ويفرح به. وفسر الجوهري الاستهلال بالصراخ وكذا المؤلف لينبه بذلك على حياته وفيه شيء، لأنه إن جعل حالا كان فيه إشعار بانفكاك الاستهلال عنه. وكذا إن جعل تمييزا لأنه لا يأتي إلا بعد ما يحتمل الأمرين. والتفسير يأباه، والأظهر أنه حال مؤكدة فقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني أراد أن يقول أن الجوهري أحد من كتب في معاجم اللغة أنه فسر الاستهلال بالصراخ، وكذا المؤلف عن ابن قدامة فسر الاستهلال بالصراخ لينبه بذلك على حياة هذا الحمل أنه حي فيجب إعطاؤه من الإرث. قال وفيه شيء، يعني في هذا التفسير فيه شيء. لما؟ قال لأنه إذا قلت استهل صارخا ففسرت الاستهلال بالصراخ، فإن أعرفته حالا استهل المولود حالة كونه صارخا، فيقول الحال ما يتأتى في هذه الحالة لأن الاستهلال هو الصراخ، فكيف يستهل الصراخ هو عين الاستهلال، فيكون والحال دائما تكون مقارنة لصاحبها، والمولود يلد ثم يأتي الصراخ، فيقول هذا ما نقبله. وإن فسرناه تمييزا استهل صارخا، التمييز يكون مفسر والمفسر قال لأبا، ثم رجع فقال نحن نفسره بأنه حال مؤكدة فقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى بمعنى أفسد، ومفسدين معروف، ولما قال سبحانه ولا تعثوا في الأرض مفسدين فالإفساد جملة حالية هنا أكدت الفعل في قوله ولا تعثوا، فهي يسموها حال مؤكدة. نعم أنا بينت هذه لأنها قد تكون غامضة على بعض الطلبة. نعم. ورث وورث نقله أبو طالب وفي الروضة وهو الصحيح عندنا. طيب ورث وورث، ورث عرفنا معناه، وورث كيف؟ يعني هو لو مات وكان له مال كذلك ورث عنه، هذا معنى ورث وورث. نعم. وهو الصحيح عندنا وهو قول ابن عباس والحسن وابن سيرين لما روى أبو هريرة مرفوعا قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود. وعن جابر نحو، رواه ابن ماجه، فدل أنه لا يرث بغير الاستهلال. وفي لفظ ذكره ابن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصبي إذا وقع صارخا فاستهل ورث وتمت ديته وسمي وصلي عليه. يعني النبي ما أظن في حديث بهذا المعنى، لكن جملته قد وقعت في بعض ألفاظ الحديث، إذا وقع صارخا فاستهل ورث وتمت ديته. تمت ديته يعني لو أحد قتله الدية كاملة، بخلاف لو ضرب الأم وهي حامل فأسقطت والحمل كان يتحرك وعرفنا أنه كان حي، فهذه ما فيها الدية، فيها ربع عشرة الدية أو نصف عشرة الدية، فيها غرة قيمة عبد، فهذه فيها نصف عشرة الدية. وأما لو قتله بعدما ولد وهو حي ثم اعتدى عليه إنسان وقتله ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. إذا قال تمت ديته لأنه خلاص ولد المولود وهو صاحي. نعم. وسمي وصلي عليه، وإن وقع حيا ولم يستهل لم تتم ديته، وفيه غرة على العاقلة. وفيه غرة على العاقلة، يعني لو قتل الإنسان هذا المولود الجديد لكن ما نزل صارخ يعني لسه فيه حياة فقتله، والقتل يحتمل أنه عجل بموته، وقد يحتمل أنه هو ميت ميت، فالضربة إنما هي عجلة الموت لم تمته. ولذا قالوا لما كان مشكوك فيه من حمل الدية نجعلها غرة، غرة يعني قيمة عبد نصف عشر الدية، من يتحملها؟ العاقلة، لأنه قتل خطأ، لأنه قتل خطأ، فيتحملها العاقلة. العاقلة من هم؟ عصبة القاتل، عصبة القاتل. نعم. وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع. وفي معناه أي في معنى إيه؟ في معنى الاستهلال الذي يدل على الحياة، في معنى الاستهلال العطاس، لو نزل وعطس، لو نزل وتحرك، لو نزل وارتضع. نعم. وكذا في المحرر والوجيد وزاد البكاء. روى يوسف بن ابن أبو روى يوسف ابن موسى عن أحمد أنه قال يرث السقط ويورث إذا استهل، فقيل له ما الاستهلال؟ قال إذا صاح أو عطس أو بكى. فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهلال. وقاله الزهري والقاسم لأنه صوت علمت به حياته أشبه الصراخ. وعنه إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث، وثبت له أحكام المستهل. وقاله الثوري وغيره ولأن ما ذكر في معنى الاستهلال فثبت له حكمه. وعنه إذا علمت حياته بصوت، دخل عنه وقدم الرواية الأولى كأن الرواية الأولى تقول الجنين لا يحكم له بحياته إلا إذا استهل صارخا، وفي رواية عن الإمام أنه إذا بكى أو ارتضع أو كذا أو كذا كذلك تعلم به حياته، لكن المذهب هو الأول. وما يدل على الحياة كالبكاء والحركة الطويلة، ولو قال وإذا استهل المولود كالكافي لكان أولى. لو قال إذا يعني لو قال المؤلف ابن قدامة وإذا استهل المولود ولم يقل صارخا كان مجزي ولا مو مجزي؟ كالكافي. الكافي كتاب لابن قدامة مطبوع، يعني كما قال في الكافي لم يقل في الكافي إذا استهل صارخا، إنما قال إذا استهل المولود، ولو قال كما قال في كتابه الكافي كان مجزي. نعم. لكن خصه طائفة بأنه لا يرث إلا إذا استهل صارخا، وذلك مقيد بأمرين، أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت. كان موجودا حال الموت، موت من؟ موت المورث، أن هذا الجنين كان موجود، كان حيا حال الموت. نعم. وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر، فإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن يقر الورثة به. وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر، يفهم منه أنه لو أتت به أكثر من ستة أشهر لما لا يقبل؟ ها؟ أيوة ده صحيح، لن ينسب إليه والحق إليه، لكن إذا كان أكثر من ستة أشهر لما لا نلحقه به كذلك؟ مدار الحمل تسعة أشهر. فإن أتت به لأكثر، اقرأ. وإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن يقر الورثة به. قل إن جاءت به أكثر من ستة أشهر قد يحتمل أنه من الزوج وقد يحتمل أنه من غير الزوج، فإذا أقر الورثة أن هذا أخوهم أو أن هذا ابن المرأة وأبوها الذي مات فيرث ويورث، وإن لم يعترفوا به لا يورث. فالجنين إذا ولد لدون ستة أشهر يلحق بأبيه فيرث ويورث، وإذا ولد أكثر من 6 أشهر. ويقول هنا في هذه الحالة إن اعترف الورثة قالوا نعم هذا ابن فلان وأبوه فلان فيرث، وإن لم يعترفوا به معنى أنكروا نسبه فلا يرث. نعم. اقرأ العبارة. فإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطأها. هذه أمة. أيوة، وكان لها زوج أو سيد يطأها، ولم يرث إلا أن يقرأ له. لما قال وكان لها زوج أو سيد يطأها دل على أنها أمة، وكأنه يتكلم عن الأمة. نعم. الثاني أن تضعه حيا، فإن وضعته ميتا لم يرث إجماعا. وأما الحركة اليسيرة والاختلاج فلا تدل على الحياة، فإن اللحم يختلج لا سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامنت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة. ثم إن كان أراد يقول عن المولود الجديد إذا ولد ثم اضطرب اختلج عن الطرب صار يتحرك بارتعاش، قال هذه لا تدل على أنه حياة، لا تدل على أن فيه حياة، فإن اللحم المذبوح نجده أحيانا فيه ارتعاش يتحرك، سيما إذا ضغطته ثم خرج ثم تركته أو خرج من مكان ضيق تجد في اللحم المذبوح ارتعاش، وهذه الحركة ليست حركة حياة. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث في ظاهر المذهب، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي أشبه ما لو مات في بطن أمه. وإن ظهر بعضه، خرج بعض الجنين من رحم أمه وبقي، ثم لما خرج جزءه كان حيا ثم خرج الباقي ميت وهو ميت، قال لا يرث، لابد أن يخرج جميعه ثم يستهل صارخا يكون حيا فيه حياة. أما لو خرج بعضه ثم بعد ذلك لما خرج جميعه وجدناه ميت قال هذا لا يرث، فلا يحكم بأول جزء بأنه حي فيورث أو فيورث، قال لا حتى ينفصل حيا ثم يورث. نعم. وعنه يرث لما تقدم ولأنه علمت حياته. وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل. إن ولدت توأمين ثم وجدنا ثم سمع الناس أحد التوأمين يستهل صارخا وأشكل بينهم، ما عرفوا من هو الذي نزل صارخا، كيف يكون هذا؟ يعني جابت توأمين وسمعوا أحدهما أن فيه حياة استهل صارخا ثم مات، والثاني نزل ميت ولم يعلموا أيهما الذي مات. هذا طبعا الإشكال هذا إنما يكون والله أعلم إذا اختلفوا، ما كانوا ذكرين ولا أنثيين، كان أحدهما ذكر والآخر أنثى، قال لأجل أن يحسم ويعرف أيهما الذي استهل صارخا ولم نتأكد ولم تكن بينة تستعمل القرعة، فمن خرجت عليه القرعة فيحكم بأنه هذا الذي كان حيا لأجل أن يورث ولأجل أن يورث كذلك. نعم. قاله القاضي وهو المذهب لأنه لا مزية لأحدهما فتعينت القرعة كطلاق إحدى نسائه والسفر بها والبداءة بالقسم لها. قال كطلاق إحدى نسائه، طلق واحدة من نسائه ثم نسيها لا يدري أيتهن التي طلق، كيف يحل الموضوع؟ قال قرعة، وأراد أن يستدل القرعة تأتي في مسائل منها هذه المسألة. وكمن أراد السفر وله نساء، قال من السنة أن يقرع بينهن، لأن اختيار واحدة منهن فيه ظلم على البقية، قال فيقرع بينهن. والبداءة بالقسم كذلك، إذا أراد أن يقسم بينهن ونسي أيتهن التي يقسم إما لغيب أو لكذا، قال يقرع بينهن. نعم. وفي الخبر ليس في هذا عن السلف نص. الخبر إذا خبر قلنا عالم فرائضي، ويقول أنه قال ليس في هذا عن السلف نص، ما ورد فيه نص عن المولود عن الحمل إذا ولد توأما كيف يكون الحل. نعم. وقال الفرضيون تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين. قال الفرضيون يقولون إذا ولدت توأما واستهل أحدهما ولم نعلم، نعمل المسألة على الحالتين، فنعمل المسألة الأولى على أنه نزل حيا، ونعمل المسألة الثانية على أنه نزل ميتا، ثم يرى أصل المسألة هذه مع أصل المسألة الثانية، الأولى أنه حيا والثانية أنه ميت، فإن كان أصل المسألتين بينهم تخالف، فواحدة كانت من أربعة والثانية من ثلاثة، نضرب ثلاثة في الأربعة، وإن كان بينهم توافق إحداهن من ستة والأخرى من ثمانية، ولا إحداهن من اثنى عشر والأخرى من أربعة وعشرين، هذا بينهم توافق، فيأخذ الجزء الذي يوافق فنضربه في الثانية ونعمل ونقسم. عرفنا هذا؟ نعم. اسمعوا ما يقول. وقال الفرضيون تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه. وقيل يقسم بينهم على حسب الاحتمال، وعلى الأول محله ما اختلف إذا ميراثهما. هذا فيه الطبع فيه تحريف، فيه تصحيف. وعلى الأول محله ما إذا تنقلوها بعد ما، تنقل ما بعد إذا بعد ما، فيكون الكلام على الأول محله ما إذا اختلف ميراثهما. وعلى الأول محله ما إذا اختلف ميراثهما بأن كان ذكرا وأنثى، فإن كان ذكرين أو عكسه فلا فرق. هذه ما فيها اسم تمام، فلا فرق بينهما، كلمة تمام تشطب، فلا فرق بينهما، كذلك هذا فيه، إما ما وجد إلا نسخة واحدة، أو أنه قرأ إحدى النسخ وترك الثانية، صعب المطبع كبين، فلا فرق بينهما. مثالها رجل، مثالها رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه، فولدت توأمين ذكرا وأنثى، فاستهل أحدهما ولم يعلم. رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه، أم الولد جارية وهي حامل منه، وأم الولد ما ترث لكنها تعتق بموت سيدها، لكن في ولد حر تحمل ولدا حرا، واضح؟ كان حاملا منه، فولدت توأمين ذكر وأنثى، فاستهل أحدهما صارخا، ثم مات الثاني ولم نعلم هل الذي استهل الذكر أو الأنثى. قال نعمل المسألة من مسألتين، فنقول مرة أن بعد ما نقرع بينهم، فالقرعة ظهرت على الذكر، فنجعل الذكر مرة حيا. ولو فرضنا هذه المسألة رجل خلف أمه وأخاه وهذا الحمل، فنعتبر الحمل ذكر أليس كذلك؟ فالأم كم تأخذ؟ الأم لوجود الولد تأخذ السدس، الأم لوجود الولد تأخذ السدس، والأخ كم يأخذ لوجود الولد؟ محجود ما يأخذ، تكون المسألة من ستة، تكون المسألة من ستة، فإن استعجلت أعطيناها سدسها وانتظرنا الباقي، هو موجود، ثم نعمل المسألة الثانية على أنه ميت، خرج ميتا، فيكون الرجل ترك أمه وأخاه، فالأم كم تأخذ؟ ثلث المال لأنه طلع ميت، والأخ كم يأخذ؟ عصبة، يأخذ الباقي كله. المسألة من ثلاثة، فالأم تأخذ الثلث كم؟ ترك أم، لا محنا سوينا قرعة، مسوينا قرعة طلعت على الذكر، سوينا قرعة طلعت على الذكر، فنعمله مرة حي ومرة ميت. عرفنا المسألة كيف تفصيلها؟ بارك الله فيك. انتقل لما بعدها. فرع: إذا مات كافر عن حمل منه لم يرثه نصا عليه لحكمه بإسلامه قبل وضعه. إذا مات كافر عن حمل منه، كافر مات وترك، مات كافرا عن حمل، إذا مات الكافر وترك حملا، وين أمه؟ فإن كانت أمه نصرانية وترك هذا الحمل هذا فيه إشكال، لكن إذا لم يترك أما، ماتت الأم وولد هذا الولد، قال هنا في هذه الحالة لم يرثه، يعني ما أحد يقول مارث، تعرف المسألة لما لم يورثه الإمام؟ قال لأنه يقول أنه صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فالولد هذا لما لم يبلغ وليس له أب دل على أن فطرته الإسلام، فاختلفت الملتين فما نورثه، وإلا إلا الأصل أن أهل الملة يتوارث بعضهم من بعض، لكن لما كان دون البلوغ ولم يكن له أب، لكن لو كان أبوه موجود يحكم تبع أبيه، أطفال الكفار تبع آبائهم، فإذا ماتوا أمرهم إلى الله عز وجل، يوم القيامة يمتحنهم، لكن ما يدفنون في مقابر المسلمين مع آبائهم، لكن لو أسر في الحرب وأخذ ويحكم بإسلامه، لو كبر ما يقال عنه أنه كافر، عليه الرق. كذلك إذا مات أبوه قبل البلوغ يحكم بإسلامه، فلذا قال الإمام إذا مات كافر عن حمل منه وله طفل فهذا الطفل يحكم بإسلامه لا يورث. نعم. وقيل يرثه وهو أظهر لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض، ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام، وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه. هنا في إشكال دقيقة. وكذا إن كان من كافر غيره، بعد غيره أضيف هذه العبارة، كأن يخلف الميت الكافر، كأن يخلف الميت الكافر، العبارة في طيب، أنا أحب دائما تكون إضافات تكون بمرسمة لأنها قابلة للتغيير والزيادة، العبارة فيها ركاكة وتشويش كبير جدا، لكن أنا أصلحها واستمعوا الآن، طلوا انظروا في الكتاب، قال وكذا إن كافر إن كان من كافر غيره، شفت غيره؟ ثم بعد مكتوب فأسلمت أمه قبل وضعه، هذه العبارة أصرف النظر عنها، مثل أن يخلف، مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه، مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه، هذه الجملة توضع في دائرة وتنقل عند قوله من كافر غيره بعد الهاء في غيره، هذا موضوعها هنا، أمه حاملا من غيره توضع وينها؟ كلام واضح، الكتاب فيه تشويش، من لم ينتبه ما يفهم الموضوع. عملتوها؟ صلحتوها؟ أصلحتم هذا؟ نعم. فائدة إذا زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان وإلا حران، فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم ترث. لم أرث ولم يرث. فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا. أصل المسألة هذه لغز، الغاز يأتون بها كالأحاجي أحجي يسموها، يأتون بها بعد المسائل العلم ويلقوها على الطلبة لأجل أن يفكروا كيفية حلها. والمصنف رحمه الله يتفنن في نقل العبارات من المؤلفين ويضعها في الكتاب ويضعها بأسلوبه، فأحيانا يكون تصويره رائع وجميل وطيب يوضح، وأحيانا يشوش الموضوع ولا يتضح، كهذا المثال لما نقله بعبارته أفسده، بدل أن يكون التصوير واضح فأساء النقل ولم يظهر المعنى. العبارة ما هي؟ امرأة قالت، هي قائلة إن ألد ذكرا لم يرث وإن ولدت أنثى ورثت وورثت. كيف يكون الجواب؟ امرأة تقول إن كان الحمل هذا طلع ذكر ولدته فلا أرث أنا ولا يرث هو، وإن طلعت أنثى ورثت أنا وورثت هي. يقول هذا أصل السؤال، كيف يكون الجواب؟ عرفنا. يقول الجواب أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها قبل موت زوجها إن لم يكن حملك ذكر فأنت وهو حران، لأن حملها إن كان أنثى فقد تبين أنه لا يرث. تحب تكتب الصيغة كما هي اكتبوها عندكم. المرأة قالت إن ألد ذكرا لم يرث ولم أرث وإن لم ألد ذكرا ورثنا، يعني إن ولدت أنثى وإن لم ألد ذكرا ورثنا. هذا أخذه من كتاب سمى الشرح الكبير، شرح به المقنع شرح آخر لهذا وهو متقدم عن هذا، فأخذ عبارته وصاغها لكن صياغة كان فيها تشويش. قال الجواب، اكتب الجواب، هي أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها قبل موت زوجها إن لم يكن، هي أمة حامل من زوج حر قال لها سيدها قبل موت زوجها إن لم يكن حملك ذكر فأنت وهو حران. التعليل فاصلة، لأن حملها إن كان أنثى فأكثر تبين أنه مات أو قتل قبل موت الزوج، تبين موتها قبل موت الزوج بس، بعدين يتم حملها. على أمر مغيب. باب ميراث المفقود. الآن انتقل بعد ميراث الحمل يذكر الرجل الذي فقده أهله وغاب عنهم لا يدرون أينه وانتظروه فترة طويلة، فهل يرثون ماله أو ينتظرون؟ كم مدة هذا الانتظار؟ هذا يتكلم فيه. أصل هذه المسألة يتكلم فيها الفرضيون هنا، ولا أصل موقعها والتوسع فيها في باب النكاح عند ذكر الطلاق. المرأة التي فقدت زوجها وغاب عنها غيبة طويلة، هل يحكم الحاكم بطلاقي أو هي تطالب بالطلاق؟ يذكرون هناك ويتوسعوا فيها، فيذكرها الفرضيون هنا لأن الحق يتعلق بماله. اسمعوا ما يقول الآن. باب ميراث المفقود. وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها، انتظر به تمام 90 سنة من يوم ولد، وعنه ينتظر أبدا. الرجل الذي فقده أهله، إذا فقدوه إما في موضع مخوف أو موضع مأمون، جاء الحج ثم بحث عنه ما وجدوه، خرج في تجارة ولم يعد، خرج إلى الصلاة ولم يعد، هذه أماكن مأمونة. الحنابل يقولون ينتظرون به 90 سنة. يشوف 90 سنة من حين مولده، لو غاب هو عمره 60 سنة ينتظرون 30 سنة. ليه؟ قالوا أنها أغلب الحياة، لأن غالب من يصل سنه يصل إلى هذا السن، وإن غاب في مكان مخوف، خرج في قتال ولم يعد، خرج في الصحراء وسمعنا أن أناس عطشوا فماتوا ولا ندري هل هو منهم ولا غير منهم، قال إذا خرج في مكان مخوف ولا في مكان مسبعة، قال ينتظر به 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة ويقسم ماله. الرجل الذي غاب عن أهله وفقدوه، إما أن يخرج في موضع فيه سلامة أو موضع مخوف، الموضع المخوف ينتظر به 4 سنوات، والموضع المأمون ينتظر به 90 سنة على خلاف. سنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.